الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر وعظات من هذه الآيات لإصلاح المجتمع. سورة قاف، الأحد 28 نوفمبر 2010، بحول الله تعالى. ذكر أقوام كذبوا أنبياءهم، ثم ما هي العبرة لنا؟ يقول الله تبارك وتعالى من سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، صدق الله العظيم. من خلاصة ما مضى، أولا، إذا وضعنا عنوانا، وهذا غير موجود في القرآن الكريم، إنما هو اجتهاد، وتعلمنا من بعض السادة المفسرين، ونحن ولا ندعي أن نكون منهم، من جملة من الآيات يجعلون لها عنوان ويضعون لها عنوان، وهذا لتقريب المعنى فقط. إذا هذه الآيات يمكن أن تعنون إلى أبدار، يبدأ الرب سبحانه وتعالى مدا إلا البعض مدا إلا كذبا أنبياءهم، لم يؤمنوا بأنبيائهم. وفي الأخير نعلق العبرة التي نأخذها، والقرآن يتوجه إلا لأخذ العبرة. من خلاصة ما مضى سوين قد عن ولم نذكره، يقول الدكتور فاضل صالح السمرائي، ربما يعرف البعض منا من المستمعين الأفاضل، ربما أكثر مني يستمعون له، هو شيخ فاضل كان قبل اليوم في الشارقة والآن أظن أنه في الإمارات. إن قد يحذف جواب القسم للدلالة على التوسع في المعنى، فيحتمل المعنى كل ما يرد على الذهن، وهذا في القرآن الكريم كثير. هذه جال ربي سبحانه وتعالى سجن شراء واللي بدر سبتة إلا يجول، يعني في بتة يجول. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. 8 جلتين ثبتها النفس وتزكيتها. لشك جلت يعني تجلتين أمني متوالية متعددة، 8 جلتين إلا في هذه السورة الكريمة، سورة الشمس، الذي أقسم فيها الله تبارك وتعالى بالنفس المؤمنة. نفس المسلم يميل يربط يسلم داس، أين إلا يقرأ القرآن الكريم ويسلم داس إلا تخص، أين إلا يخص القرآن الكريم أتكره تسيب إنيل وإنيل ولغس القرآن الكريم. وهو كذلك الشيء إن شاء الله وجار الفائدة مسلم كهذه، إقن حد ميل لا يربى نفسه تربية إسلامية صحيحة وفق القرآن الكريم، الشيء إن شاء الله وجار أبدا. ثانيا، ربي سبحانه وتعالى يجل بقاف، قاف والقرآن المجيد، وليبين يا بتبش الإنسان المسلم ولا أي باحث ربما يكون سبب إسلامي أدي فمي إلى ربي سبحانه وتعالى يجل جل تزعلك في جنشر اللان تزعلك. كذلك في سورة صاد حرف واحد، صاد بسم الله الرحمن الرحيم، صاد القرآن الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى آخر الآيات، وليبين سبت يجل حبت يجو المعنى لنشين النجل ولا يجوز النجل اللي تمكروها غرنا إلا لضرورة القصوى. والله إلا شرايود الحق، شرايود الحق هو جواب القسم. ولكن داني ربي سبحانه وتعالى يجي التمني كما يقول هذا الدكتور الفاضل لاحتمال كل ما يرد في سياق الآيات باش عاد الآيات تحتمل كل يجول ربي القرآن الكريم، يجول بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجول بشأن الموسى، يجول كلش كاع عين يدور القرآن الكريم وتسريته بالخصوص. ويقول كذلك لما الدكتور السمرائي هذا الفاضل لو عدنا إلى الآيات الأولى يعني في سورة قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. استعجبني إلا يسسند منذر منهم دبنا دمانتنين فجاء بلفظ عجيب دني ود عجيب. أما في سورة صاد، سورة صاد وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. في سورة قاف ربي يعني جاء في الأخير استعجبا الكفار إلى يساس نذير منهم فقالوا هذا شيء، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يودني ربي سبحانه وتعالى هذه الكلمة بسيطة ما فيها لا توكيد لا إن لا كذا. أما في سورة صاد أديني ربي سبحانه وتعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون بتنا هذا ساحر كذاب ثم أجعل الآلهة إلها واحدا يعني أنكروا القرآن الكريم فقالوا ساحر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني الكتاب الديوسي السحر ثم أن كذاب السرشوس ثم أن لا يمكن أن يكون الإله إلها واحدا ثلاث أشياء. أدي جواب رب سبحانه وتعالى إن هذا صفر لهم أنتنين دينين إن هذا لشيء عجاب. إن توكيد لا شيء لم تأكيد عجاب كذلك ميمع الخطر ديس يغلب نجرى أنكروه المشركون في العجب أكثر إذا وصفوا محمد بالسحر والكذب وأنكروا وحدة الإله فأكد العجب بإن ولم التأكيد عشان نخسر يعني لماذا المشركون اللي لن فهم العربية مليح فهم جر السطور قريش لغتهم أعجزهم القرآن الكريم استعجز القرآن ولو فيني منسى ولو فين ماني غتزوان هاد عياد دورنا الدورن أدفن أولو لو جيلاد السحر لا تسرشيس لا قول الكهان لا كذب ولا يمكن أن يكون قول البشر لبلاغته ولي يعني دقة معانيه ومعاني جديدة كثيرة. ويزيد تاني يقول الدكتور هذا الفاضل السامورائي ما الفرق بين فوقهم ومن فوقهم دني غرنا في سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. زعفنا يا ليت إن كم بينك وبين السماء أيها الإنسان من نشت جارش دجنة شيء لا يدركه العقل بل أكثر من هذا. أما شيء زعفنا في وقت هذه الآية سين بدديس سين وديس بي يعني السماء هذه بندم قد وين إلا يعني دور تمرت معروف إلا تدورة فيما نس دورة كذلك دورة كاملة على نفسها دورة على جهتين دور على نفسها ثم تدور من فوق إلى أعلى. أيوة من يتلي دي ماروشتين نشنين لك نص سماء فوقنا أو السنو السماء نشنين لك نص الجيتون تمرت نص ودي بصح ديما السماء فوقنا والعظمة لله الواحد القهار. وهذا لا يكون إلا فيما خلقه الله تبارك وتعالى. إنما الفرق بين فوقهم ومن فوقهم فوقهم يعني لا تدرك علوها وخر عليهم السقف من فوقهم يكمل مين شين السقف اللداني والبعيد الضيوضة يقع زلزال في بعض الأماكن ويهبط السقف من فوقهم موش فوقهم خطر لي تخزر شتي لي من إلا يعني عظمته لله الواحد القهار. إن ليتين عزم الدماء وجعل فيها رواسية من فوقها، جعل في أرضنا رواسية، رواسي يوريرن إلا نظر السنتامورت الترسن التركح، التركح والتفرفير والتزقي من الزقاء، رغم أنها الرواسي تنين ولان يوريرنو إزعلك إلا نرسنت، رغم موني فهي تجري بنص القرآن الكريم، كل يجري لأجل مسمى، التغار وانت حسي ولحية. بس الجبال ولنا الجبال رواسية من فوقها، الجبال إلا ننجس لكان خزرة ولني فوقها، لو كان إلا فوقها دعوا تخزر. أما شينا ربي سبحانه وتعالى إلى السماء فوقهم. إذا بعد إلا يبين ربي سبحانه وتعالى تكذيب المشركي قريش والعرب للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر كذاب، إن هي على أساطير الأولين، تنفس نتبكري القرآن إلا هي نغض، وهكذا وهكذا. هددهم ربي سبحانه وتعالى، هددتني سقطا بعذاب من قبلهم، ويسي قبلهم ويسي قبل سن، وهذا طبعا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وخان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. إن الله سبحانه وتعالى هدد كفار قريش إلا قدن هذه تعاقبت، أما شي عقب الأمم السابقة ويسي قبل سن ويسيكس الرسل اليومينسيس. فهذا قوم نوح مثلا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما بنص القرآن الكريم. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام قمع مدنس 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الله أن الله واحد أحد فرد صمد، يعبدون الأصنام 950 سنة يدعوهم العمر سنسين منشت ديوسو لوحي بتا أن الأنبياء يضرنين بعد 40 سنة ولم يؤمن معه وما آمن معه بنص القرآن الكريم إلا قليل. وقالوا في رواية أن هذه القلة 80 فردا. أجل حسبت أيها المسلم من تجو الصبر نون النبي عليه الصلاة والسلام إلا يفنى العمرس 950 سنة وهو يدعو إلى الله، يعني وننسيس 80 ميدا من شت ميدا القرن، من 8 القرن ولوضع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني قل العناد إلا ندزع لك يغلب، ثبتتني عقب ربي، عقبتنا ربي سبحانه وتعالى بالطوفان وفجرنا الأرض عيونا، أمن توطن سجنا فالتقى الماء على أمر قد قدر، أمن تالي سجنا من توطن سجنا التقى الماء ملقان غرقا السير السيس نربي تمرت، أما شين شيني مارو يقن حدا سمارو أدي بيئة السير دامان قدويني يا سمارو داو الساخي غلب أتي دي حكيت يعاود يسير تمن. كذلك الله تبارك وتعالى يسيق السيس نتمرت بالماء أو يعني بالغرق في البحر، كما غرق أغرق الله تبارك وتعالى قوم فرعون أنه بريح صرصر عاتية كهاد قوم هود، وبالريح الحاصب أضو إلا ندس أزرار ربما دزعلوك يعني دزوار التي تأتي بالحصبة وخسف الأرض، خسف الأرض يعني العباد اللي يسيت فتنا مسنت مرض وهم قوم لوط، وإلى اليوم بحر سدوم موجود في الحدود الإسرائيلية الأردنية، بحر كبير جدا خرنس بحر الميت لا تصلح فيه أي حياة لا حوت ولا غيره لكثرة ملوحته، ثم ودار في الأرض نازل عن سطح البحر أو بالصيحة لا إله إلا الله الصيحة زقوت، من شي جون زقوتو إلا أرسل الملك على هؤلاء القوم، قوم ثمود قوم النبي صالح عليه السلام وأهل مدين، مدين عند يعني كانوا تجار في سوريا العراق هو سوريا، ويسمون كذلك أصحاب ليكا، أصحاب الأيكا، عند قوم شعيب، النبي شعيب، وهم أهل مدين. الأيكة في اللغة العربية الغابة الملتفة بالأشجار الكثير، النغ الغيضة، لافالي، يعني يوري رسادة ورسادة تمر تمس، كأرضنا احنا يعني لافالي ديمزاب مثال. الغيضة تنبت الشجر الكثير والسدر والجماعة من كل شر، يقال حتى في النخل. من قرأ أي الأيكة فهي الغيضة، ومن قرأ ليكة أنشي نازم ليكة فهو اسم القرية، والمعنى واحد. أما أصحاب الرص يبدر داني ربي سبحانه وتعالى أن العلماء ديق الميدن يزن سند ربي سبحانه وتعالى الرسول أرسني كتيرست جنس كل وسيلة كلينديس رصنت، يعني عمرنت سي جديد وضغى جنتي جيش، فعاقبهم الله فقوموا تبع. تبع هذا يقال انه نبي بعثه الله اليهم، امن يعني طبعا لابد يمن، وكذبه قومه. هوني المثال وبركة ربي سبحانه وتعالى يشد الامثلة وقصص القرآن، قصص القرآن ويجي الاعادة، يعني مي يبدأ ربي سبحانه وتعالى القصة كنوشان مجموعة من القصص كهؤلاء الثمانية، ليش إعادة في القرآن الكريم؟ إنما كل لها معنى، كل جن اللي يركز دي ربي سبحانه وتعالى على معنى. داني طبعا ذكرت باللفظ الصريح، صريح كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليك وقوم تبع، كل كذب الرسل، فحق وعيد الوعيد من ربي سبحانه وتعالى حق بهم، تهديد للكفار في وقت النبي إلا دقدن الوعيد. والوعيد في اللغة العربية الوعد اللي ندشتم، وعد الله تبارك وتعالى، الوعيد هو العقاب، والوعد الوعد فلان وعد كذا يعني الخير، وعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالجنة، ووعيد الله تبارك وتعالى الكافرين بالنار. الفرق بين الوعد والوعيد، فحق عقابي. إذن بعد أن ذكر الله تعالى تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم به قوم قريش، ومن المعلوم هم يموني من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتم ويتجل هم في مدنس، يخصصني ميدنس إلا الخير، اتنين خصناس الغير، ولكن نت عليه الصلاة والسلام رغم هذا يخصصني الخير كلش، نتنين خصناس أين إلا ندشتهم. تصوروا باش نتصور يعني الآيات، ومش غاد غسجنتي الرسول صلى الله عليه وسلم تسلية والصبر دونس يقلب الرسول صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا بصريح الآية، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا كنت مؤمنا أيها المسلم واش عليتك إلا ربي سبحانه وتعالى لو كيلتش ربي اللي ترغفت ربي سبحانه وتعالى اللي يدافع، فكيف بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النبي ويخص الخير يلقوم سمشيننا، ولا يملك أي شيء خاصة في أول الدعوة. كلكم تعرفون سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه من المعذبين، يتعذب في رمضاء مكة، لأن سن مكة ماشي تحمى، فكيف بالقهلة دي جدي لقلت نوامان والحجر فوق صدره ويهدد يقر أحد عنده يدقيم ديس نفسس يخلص عنده يدقيم، ويمر الرسول عليه السلام أصيود الخبر ولا يستطيع أن يفعل شيء، بل أكبر من هذا يجر وموني آل ياسر ممس دبابسن عمار ياسر ياسر عمار بن ياسر وزوجته أم عمار لتعذبن أي تلتين بالنار ويمر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتغذية فديني إلا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أسني أصبرت الموعد نوم الجنة تندين الجم الشغر سيقن شرب لا الشغر سيقن سلاح بلا الشغر سيقن القوة بلا. طبعا ربي سبحانه وتعالى يسنزلت هذه الآيات ليسليه كمثل هذه الآيات الكثيرة. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات مغميمي يا نبي الله تجد عموني تجد الهم المدنج تسليتين هيتين تنهيتين ماشي قالت قال تنهيت تفورقوني يعني تنهيت تحمى زجاجني دمارن. إن عليك إلا البلاء أما غميمي اشتياموني إن عليك إلا البلاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والسحار يخسمد كل أتنين أجز جهنم يسمنع سوى كردن الشيطان هذا فني من سنة الخير من ربي سبحانه وتعالى. هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها المسلمون استأصل الله يتسر به سبحانه وتعالى يهلك كل مدنه نيلا كذبا الرسول قبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. سؤالي بقى متروح هل أمة سيدنا محمد ما الله عصان ولا عصي النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا من آمن به وكذا إلى آخره. وهنالك حديث تورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين فأطال فيهما يطول أعزام خطر في النفل المهم ويجي عدد الركعات المهم ده طول أعزام من له واحد سبب صاتي الإمام تمجيدها. قال قد كانت صحابي يقول لا أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الذي سأل هامت زلد ركعتين منيت الزرارين. قال قد كانت صلاة رغبة ورهبة فسألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين وبقيت واحدة. سألت الله أن لا يصلت أن لا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم فأعطانيها وسألت الله أن لا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطانيها وسألته أن لا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعاني. ميمي ربي سبحانه وتعالى قضى وقضاؤه انتهسني لحكمة يعلمها أن هذه الأمة لا يستأصلها طبعا لأنها آخر الأمم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم ما فيهاش استئصال التي تسعى آخرها أغني تسعى آخرنا بسبب ذنب من الذنوب. هنا سألت الله أن لا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم فأعطانيها. يطلب ربي سبحانه وتعالى ثلاثة نجرة طلب إلا لا يصيبنا عذاب مثل الذي أصاب من قبلنا. أجاب الله تبارك وتعالى سألت الله أن لا يسلط عليكم كذلك يعني وغنيه لك ربي سبحانه وتعالى أن غنديه ويقن حد عن أغنيه لك عن آخرين إن فأعطانيها. السؤال الثالث طلب الثالث أن لا يسلط عليك أن لا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعاني. يطلب ربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد إلى وان والتعيدي الاختلاف جارنا فنفترق الى شيع وفراق وكذا تسلمني الى انتصار جاري مسلمني مارو الشيعي لان السني والسني يشعلت مع الشيعي وهكذا الى اخره ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لأدلي اسبي دعير يصل الى بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما انزل الله بهذا من سلطان. ان يطلب الرسول الا ان تكون يموني ياك ويذيق بعضكم بأس بعض هذه عاد يعني تقتل يمسل من بعضهم الناس ربي توني لش. فقام النبي الله صلى الله عليه وسلم تويت ربما يعني يطلب ربي سبحانه وتعالى بعد الصلاة وكذا فراجع ربه يعود يطلب ربي إن أي مصيبة أشد من أن أرى أمتي يعذب بعضها بعضا. يا ربي بتد المصيبة أجار إمي لك خزرة، لأنه تعرض أعمالنا عليه صلى الله عليه وسلم، هو في المدينة المنورة أعمال أمتي تعرض عليه، باش نستحيت أن نقدت ربي سبحانه وتعالى. أي مصيبة أشد من أن أرى أمتي يعذب بعضها بعضا. فأوحى إليه الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إن يا ربي مهلت لك الفتنة وجاروا إني غاد خزرة لمتك تم قتلا. إجابة ربي سبحانه وتعالى يعني إن هو إلا اختبار وامتحان لدخول الجنة. الجنة وجد زالي الله برك ويجد لوتيل ويديو سينا ديالي سانك طوالة ديالي ديسن غادي عمرنا كذا ليش. ثم ما هي العبرة التي يجب أن نأخذها من هذه الآيات؟ بتا ربي سبحانه وتعالى يمنعنا أن يرغفنا نحن أمة الاستجابة، يعني أمة العالمين الإنس والجن كفار ومسلم، هذه أمة الاستجابة مفروض تجاوبنا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمة الدعوة، أمة الدعوة دينني لا نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي سنين ربي سبحانه وتعالى يتسخفنا عذاب الاستئصال. هؤلاء يجب علينا أن نعتبر، وخاصة أمة الدعوة، إني لن أؤمن ربي سبحانه وتعالى وإلا أول مع حد وضضا هذه عادي وعر، خاصة في هذا الزمان كل شيء كل الطبيعة الطبيعة تجو الطبيعة تجو الطبيعة تجو. ولكن نحن أيها المسلمون يلزم غفنا يمينس الحوادث تقع في الدنيا، حوادث وزلازل، زلازل الفيضان، المرض مؤخرا في جزيرة هايتي كلكم تسمعون هذا مرض الكوليرا، إلا يوية قديش اللولوف موتن، ومرض يعني سهل الدواء ولكن ما يقدر الإبيديمي يعني منتشرة والتفني منسن وهو الواقع. الفيضان وقع الزلزال مس البحر يقرب الشاطئ، أديس البحر وجد الوادن شنين داني وبركة، إنما تمثلت إلى البحر طول كيلومترات أديس الموجت 5-6 مترات لوجنا الخطر تقت بالتغنصر. من سلمون أيها المسلمون، رغم هذه هايتي معروفة ولا حول ولا قوة إلا بالله، تسمى ناس بلد سياحة الجنس أموتور، نعم الله أكبر، نعم صليب في دمار النسل والمعاصي الأخرى. وغني لي أيها المسلمون أبدا أبدا قاروني الانتقام من ربي، وني الحج ربي سبحانه وتعالى نتيسن بتيتجا نشنين. يجب علينا أن نعتبر أن قدرتي ربي سبحانه وتعالى أنني لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي غادي يكفى ربي يكفى غفنا ربي اكفى غفنا غطروا الليد الملائكة أيها المسلمون هذا أولا. ثم بعد ذلك لا نستصغر ذنوبنا ولتأدي قنادي تسرف ربي سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله، أدي عادي يعني خذر الذنب الصغيرة مني وبركة أن نقتل البعوضة الناموس يرسو في أفول أعلم ما الذي حسه تحسي ولد الحيد. المسلم يرى ذنبه كالجبل أمن ينورير إلا دنجس عدى يد وضعفص أتيرحى. هذا شأن المسلم التقي الذي يسحضر أين لا التقى. وكذلك ربما في بلادنا نحن جزائر عموم من وحنايا كذا الفيضان وكذا إلى خيره وكذا تجر ربما يعني يغفلنا كذا كرسي كوي تريسيتي هذا يحرق كلش. الفلاح كذلك التس يعني أجنة هذا يحمق غدو ضعيني غدو ضعن البرد يعني ياك راه مني تطد وجار صابت الهيل كذا الى اخره يدو دار سكره وجار تزلت انتيازت وجار وجار يغلب هضر لي باربريز يمن دي هذه التوارحه تقرقيعه تميو ماشي سقرن نغل وقفات ابريل صابت الهيلة مني زربية خضرة تجور فوسي تزلمض اتطف في سمان وقفات ابريل ابريل ما فيش مطر هذي حرك هذي حاجات الله تبارك وتعالى واغني لي انني الشح بالتيدوديس خاطر جيني خاطر جين خاطر الله يعلم ولا نعلم على كل هذه اشارات يجب ان نستفيد منها. ثم هناك نقطة عن سوى الغفص ولا بد اعترافا بالجميل اولا ثم بعد ذلك امشينا عبرة لنا ايها المسلمون. فقدنا في اول امس يعني الجمعة كنت مخلوقت يعني ملائكة ربي يرحم يسوس عرفس قالت لي متسلم الخبر انتهى توفت بعد العشاء في يوم الخميس الماضي لك مسعودة انا رمضان ربي يرحم يسوس عرفس سي الواعظات المرشدات يعني المتمكنات شاس ربي سبحانه وتعالى إلس ثم بعد ذلك يشاس الإخلاص ثم بعد ذلك أين لا نجار اشترت نفسها من الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة تشوي ماس يا ربي تسغوي ما نس صربي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يشري يشتري كلمة عربية مشتركة للبيع والشراء دوزنزي كلمة مشتركة يعني لو سي العباد يعني يزنزي من سي ربي سبحانه وتعالى هذه المرحومة باعت نفسها لله تبارك وتعالى فقدناها وفقدنا أنسها أتغرسن طبعا الأنسس فقدنت نشين كذلك نفقد الأنسس من يسجن والتيواد الفضل نوت مخلوقته ربما يعني ونس يعني وسيلة ولفق إما في زوجته بتدريب وتعليم والترشيد المتزوجات إن في ابنته إن في ابني في زوجة ابنه إن زوجة ابن بنت ابنه إلا بدت ليوطت سجن وجان ثم بعد ذلك منيو إلا وصيوات الوعظس ترى يغلب في تمدينة ربي يرحم يسوس عرس وعظها في كل مكان مني لا تجمع نسوي انتهت لديس نعم طبعا لمعس المردفات كثيرات ولكن يعني كانت من ابرزهن ولعلها ابرزهن هذا من جهة ومن جهة ايها المسلمون نعزي ذويها زوجها وولدها رغم الا ثلاث تمسيرت وواعظة ولكن رغم هذا تربى بورخس تربت بورخسة تزوجت تعود تصعد وهكذا يجب ان تكون المسلمة التعود تصعد وجي غير من صبرك وننوه في هذا المقام ايها المسلمون بزوجها الفاضل شيخ صالح الداود الا اني قبلس الا اتفغس الدارت قاعد تحسى يميت لا تمطط فاس الدارت فكيف بهذه التي هي مرشدة في كل مكان داني إغرمان باب السعد داني حوشة في أي مكان الغابة في أي مكان في أمكنة كثيرة لا إله إلا الله تلديس مؤتمر لا إله إلا الله عودوا فعال على بالكم تمجيدة باب السعد توشى أسني لا المؤتمر لا إله إلا الله تسنان هي التي تتصدر في المحراب تزين المحراب سلحالس ادوي والس تعظ بحالها قبل لسان مقالها رضي الله عنها وارضها. وبالمناسبة منبه إلى شيء. كذلك أيها المسلمون وشعليتوا ويسي الحمتس تمطت بهذه الكيفية، امرأة صالحة وداعية إلى الله تبارك وتعالى، أتشمر معس إلى الفردوس الأعلى، ولا نزكى على الله أحدا، لا نشهد إلا بما علمنا، ويعني لسان الخلق أقلام الباري، ربي التاري على حسابين إلا سوى المدن شيقن حتى مدينت إلا يبدرت الخير. يعني النبي المناسبة وستمطو غير ستمطو تنتوني واش عليتو من أي جهة سماني سلجهتي إلا أولا ذكر خالد الحسنات الموتور الحسنات اللي تدورها انتهى دوني لاني استعزم تدوني لاني معاس وكذا إلى آخره. ثم بعد ذلك أمشينا ربي سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا من عمل مشينا عمي ربي سبحانه وتعالى يقضى أموني يقن حدمي إلا صالح هذه كرم عاس ربما ترواس نحد بلا نغتني للحماتس أقل درجة ربي سبحانه وتعالى جاموني أتني السيلي يزيد أنس المؤمن يزيده الله تبارك وتعالى أنسا بأنس أهله. كان ونرجو لهذه العائلة الكريمة بتيت لك الوسيلة لنشين معسن نرفع إلى الدرجة العلى إن شاء الله، وهي أول من عبر كذلك يا المسلمين، وهي أول من حفظت القرآن الكريم عبر الداني في مدرسة بيزي داني سيبدا الإصلاح 1928 اللي يبدأ الحركتس، أول مدرسة تخرجت فيها على يد الشيخ الخضر رحمه حفظه الله ربتي حفظي كم لس قوة على قوة، أول حافظة للقرآن الكريم. ولهذا نرجو منكم جميعا ومنا جميعا كذلك نجتهد أن نحفظت القرآن يتروانا دي سيتنا بالخصوص. محتاجين أيها المسلمون لصالحات مصلحات مرشدات داعيات إلى الله تبارك وتعالى بأسلوب العصر، إلا الشيطان لا يزحفد يهجمت سبتا غتنقاوم سبتا بمثل هذه الداعيات واش عليت ويسيل لي جول بلس إلا غير سيليس نغوتمس اللي نفق غفس يتقبلت يتعاونت باش تحفظ القرآن الكريم والإصلاح لجمعية الإصلاح لا تتجه كل مجهود كالمحسنين في كل البلد كل هيئات في هذا البلد إلا ماذا بنا أن نستعزم تبورخست نستحفظت القرآن الكريم، وهي أول درجة في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى سبيل إرشاد المجتمع للصلاح والهداية. على بالكم يعني تفتح فرع خاص بتحفيظ القرآن للبنات في معهد البنات في تغريفت. إذن هذه جملة تنبيه وترحم على هذه الفقيدة، أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغني عوض يخلفنا مثيلتها والحمد لله رب العالمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمنا وأهلنا، اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، احفظ الأحياء وارحم الأموات. اللهم يا ربنا متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعل الوارث منا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.